أدان غيصنا حربي غنى تزري غنى الدنوبي لكي ولا كل لحلى من رسول الله ونيرا لحي جاي زور نبي محمد يقان داني تيقول يقين أدور يقلدي يقرجى غربي دار من طفل سيدوبي تاريخ كل يود الفرد نسول الشرور الكوري الندي بعد الأمر الصنية يضوض زايد رسالة على يبقر ويضي لحي الجني من عور غنير الشرودي أي أنت ديك أنا أدخل يود العبي أكاوري سرواتي في الخلاري سيدوبي لحيج الوالدين ستة الزال الغرادة الخير وناتير هنغينا غادي تقسادة لحيج النوريقي المالو لاقى نفودي ونوني نانيقي الملك كوريت ندي يغيغرها واخذ الكوري من نسي ييدا يقال داتي تلك متوخى كيبي وفودا ولا يفسن راكيس المولانا السببي مقارني تلامع اي غرس مسلم وجودي وراقت لك متأفوك تلكي غصن بدي لمطه الطيارات يا زدو بلازا لمدين نجدا لي خنتي لك غبيزا غار نزلي كل ولاد وانزرين لحجوجي نانا نغلمو طويف يا طرديتيني تدي وخاوري حضرة هلو كل نسي لغدي أديوني موني إن تريتي راديك بدي إمون ديتي صلبانك نوي سابي سنجيد ويان داين دارس الحسابي وديد أوين دين ما تكسين صودو نفودي لمدين بدرة اللي خنتي لك ما غنبقزي اللي غيص من الزول بأغار نزيزة نقرب المدينة يباد لقيت نغزمازة صلف راح لخوش وعيني كالنبي محمدي تو تاخت نزيس الريح نكاسم بلاد العودي مراوكا نوفيغا ألبين رسول الله لما سجدني كأجيز كل غمصا غديدي وانا يصلاني طالبي غيسي الترشادة يغقرها القرآن العلم دي كتوبة يا ويد وضغط الجوت غلب بعد لغوادة يلوحتي التزر اللي قبر النبي محدي يقام دادل أنا أرد السلا أنا أكسودي من أشهر جاز نزرة تراكو تجدبي نجار جاغر بي ليخ صلور مطافة فودي قار يخشب برده كنتي لي غبابه ورنز داري طوزون تانا قيس متعباده واش قولك صديق درغا سولور نبيتي وراكسو لي سنيان وخاكيان صحابي بعين نزالي تيخت نتاكو يزول الحاجة يفوقت لهمي فرحني تراسو لي قند واشكو يكسو ديت ساتي تاوي غيدي هيا درار لحودة اردا فلا اكرا وحيدي هيا نكو كواني زورني مونا ساكو لغدي